أقول أحسن الله عليكم. يوجد عندنا في الكويت مكان يسمى بساحة الإرادة، يستمع فيه أناس من مختلف التوجهات السياسية والدينية وغير ذلك، ويحصل في هذا المكان تجمهر واتخاذ لولاة الأمور واختلاط الرجال والنساء وذكر بعض أخطاء ولاة الأمر مع التحريض عليهم، ويطالبون بمطالب سياسية ودينية واجتماعية وغير ذلك، فما حكم الذهاب إلى هذا المكان؟ إذا كان فيه اختلاط فلا يجوز، اختلاط الرجال والنساء هذا محرم في أي مكان، يجب على النساء أن تكون مكان خاص، ولا حاجة لا تأتي لمثل هذا التجمع، أما هذا التجمع فلا ينبغي إذا كان هذا المقصود. ومن أراد النصيحة فإنه ينصح ولاة الأمور بينه وبينه سرا، أو يذهب جماعة من أهل الحل والعقد ورؤساء القبائل والأعيان هم الذين يذهبون ويخاطبون ولي الأمر ويكتبون له خطاب ويسمعه، أما هذا الفوضى أو الاضطراب فلا ينبغي هذا ولا يليق بالمسلمين أن يفعلوا مثل هذا. نعم. كتبنا للسؤال يقول هل تعتبر هذه من المظاهرات، علما بأن البعض يقول أن هذا يعتبر مهرجان خطابي أو ندوة وغير ذلك؟ ما دام في هذا المفاسد فلا ينبغي. المظاهرات ما هي المظاهرات، المظاهرات دخيلة وهذه دخيلة كلها، والاعتصامات كلها دخيلة من الغرب ليس معروف على المسلمين. المظاهرات يذهبون في الشوارع وهذا نوع آخر، يجلسون في هذا المكان يحصل فيها اختلاط ويحصل فيها كلام ولغط، المطالبة ما تكون بها، اذهب إلى ولي الأمر وتكلم معه وتفهم معه وانصح فيما بينك وبينه. لكن بعض الناس يتكلم فيه من أمور الدنيا، لكن من أمور الدنيا ما يتكلم، تجمعون عشان من أجل الدنيا، لكن في الأمور الدينية المطالبة في إقامة الحدود، المطالبة في إقامة شرع تحكيم الشريعة ما رأينا مثال في أمور الدنيوية، في أمور الدنيوية أمور الدنيا ينشطون يصنعون لغط وضوضاء ويعطلون أوقاتهم ويصرفون أموالهم ولا يبالون، لكن في الدين ما في تحمس الدين، ما تجمعوا يطالبون بتحكيم الشريعة ولا تجمعوا يطالبون بإقامة الحدود، هذا يدل على ضعف الإيمان ونقص الإيمان. نعم. أحسن الله عليكم. ما تهت حكم المظاهرة؟ لا لا ولا حكم كل أنواع المظاهرة، لا مظاهرة المعروفة أنهم يشوف في الشوارع وكذا، وهذا نوع آخر ينوع، والاعتصامات نوع اللي هو اعتصامات يجلسون ساكتين، هذا نوع